والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من غدا للمسجد ومن راح. باب فضل من غدا للمسجد ومن راح. غدا يعني ذهب في الصباح الباكر، وراح عاد بعد الزوال، هذا الأصل في كلام العرب. لكن المراد بالحديث، المراد بالغدو والرواح في الحديث، يعني من غدا يعني من ذهب إلى المسجد، وراح يعني رجع. فالمراد بذلك مطلق الذهاب والرجوع من المسجد. يعني لو كان من سيرة الإنسان، من سيرة المسلم أنه يغدو للمسجد ويروح، يعني يذهب إليه ويعود منه، فهذا أيضا فهذا فيه فضل عظيم. جاء في حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح عد له الله نزله في الجنة، أعد الله له نزله في الجنة، أو قال من الجنة كلما غدا وراح. والنزل هو ما يعطاه الضيف، نزل يعني هو قرى الضيف. فالمعنى من ذهب إلى المسجد ورجع منه، ذهب ليصلي ثم رجع بعد الصلاة، وهكذا شأنه في كل يوم، فهذا له في الجنة النزل الكامل. والنزل بمعنى ما أعد له من الطعام والشراب كلما غدا وراح. فإذا غدا إلى المسجد كان له نزل، وإذا راح منه أيضا له نزل. وهذا يدل على فضل إتيان المساجد لأجل الصلاة، يعني هذا الفضل لا يحصل لمن أتى للمسجد لأجل أن له عمل في المسجد، كان يكون مثلا نجار ودائما ينادونه في المسجد لأجل أن يصلح بعض الأمور في المسجد فيروح ويغدو، لكن لا بنية العبادة ولا بنية الصلاة، لكن لأجل أنه يقوم بعمل في المسجد، لا يحصل له ذلك الأجر الوارد في الحديث. اقرأ. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الركوع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن معينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: قال حدثني عبد الرحمن يعني بشر قال حدثنا بدر بن أسد قال حدثنا حرة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك بن معينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقد أقيمت صلاته يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاف به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه الغندر ومعاذ بن عاشور في ذلك. وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن معين قال أخبرنا سعد عن حصن عن مالك. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. هذه الترجمة هي لفظ حديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن المؤلف لعله لم يأتي بالحديث لأنه ليس على شرطه، ولذلك أتى به ترجمة، يعني ترجم به ولم يذكر إيش الحديث لأنه ليس على شرطه. فيستفاد من هذه الترجمة أولا أن الحديث صحيح عند البخاري، هذه أول فائدة نأخذها من إيش من هذه الترجمة. الأمر الثاني الذي يشير به الإمام البخاري من خلال هذه الترجمة أن الحديث وإن كان صحيحا على شرطه، وإن كان صحيحا إلا أنه ليس على شرطه، ولذلك لم يأتي به في صلب الكتاب. مثله حديث الدين النصيحة، قال البخاري: باب الدين النصيحة، ولم يذكر الحديث. وهذه طريقة معروفة للإمام البخاري في الصحيح. نعم. عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة هذه أمه، وهل هي أم مالك ابن بحينة أو أم عبد الله؟ الذي يظهر هي أنها أم مالك وليست أم عبد الله، لأنه عبد الله بن مالك ابن بحينة. وهذا فيه أنه لا بأس أن ينسب الإنسان لأمه إذا كان لا يعرف إلا بذلك، وأن ذلك لا يعتبر قذفا له. لو قيل لرجل ود فلانة فهذا لا يعتبر قذفا، إنما لأجل أنه لم يعرف إلا بأمه. وأما إذا قال إنسان، قال شخص لشخص آخر ابن فلانة يعرض به، فكأنه يقول ليس له أب شرعي، فهذا يعتبر قذفا. أما إن كان من باب التعريف فلا حرج. نعم. وهو أزدي من الأزد. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا باهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. وهذا الرجل هو قيس بن عمرو، وكان يصلي ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصبح أربعا، من يعرب لنا الصبح أربعا؟ ها، ترفع يدك ما أتكلم. ها ألف وما شايف يصلي. قال: أتصلي الصبح أربعا؟ المعنى الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربعا. فأخبره أنه لم يكن صلى الفجر فالآن يصليها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. وهذا يعتبر دليل من أن ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فاعله فإنه يعتبر أمرا مشروعا، حتى لو ما فعل في مجلسه لكن علم به فإنه يعتبر مقرا له، لسببين: أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لوجوب البلاغ عليه، لوجوب البلاغ عليه. طيب، طيب، طيب، يستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يشرع المسلم في فريضة لا يشرع له، لا يشرع المسلم أن يشرع في صلاة بعد إقامة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فإن قال قائل: أنا أصلي المكتوب الآن، أنا أصلي الظهر والناس إيش أقيمت لهم صلاة العصر، نقول له: لا، ليس لك أن تصلي حتى الفريضة. فإن احتج بحديث إلا المكتوبة قلنا له: هذه الرواية تقيدها رواية أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. فإذا كان عليه الظهر مثلا فإنه يدخل معهم بنية الظهر، يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر، يصلي معهم الظهر ثم يصلي العصر. لماذا؟ لئلا تفوت عليه الصلاتان في جماعة، لأن أصلا الظهر ذيك إيش فاتت، والآن إذا تشاغل فإنه تفوت إيش العصر. على الأقل يوقع الظهر في جماعة والعصر منفردا. نعم، ده طبعا على خلاف المالكية الذين لا يجيزون أن تصلى ظهر خلف عصر ولا عصر خلف ظهر. قالوا، النبي قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والجواب عن الحديث الذي استدلوا به أنه مجمل مفصل، مجمل مبين، لأنه قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يعني المعنى لا تختلفوا عليه في الأفعال، فإذا ركع لا تسجدوا، وإذا سجد لا تركعوا، إنما تركع حيث ركع وتسجد حيث سجد. طبعا بعض العلماء ما وقف على رواية التي أقيمت، فما منع التنفل إذا أقيمت الصلاة فقط، أما الفريضة لم يمنعها بناء على أنه لم يطلع على حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم. نعم. اقرا. بعد عبد المليك ان يشهد الجماعه حدثنا عمر بن عاصم الغياث. طيب، قوله في الروايه: لاث به الناس، يعني اجتمعوا عليه وتحلقوا عليه. لاث يعني احاطوا به، يقال لاث راسه بالعمامه اذا ادار العمامه على راسه، فلاث به الناس يعني اجتمعوا عليه. ودائما الزول اذا عمل حاجه غريبه الناس بيتلموا عليه، حتى لو كانت صحيحة فإنهم ربما بادروا بالإنكار عليه أو استغربوا، فإذا علموا الحكم صار الأمر بالنسبة لهم شيء عادي. نعم. فأمرت الضريبي أن يشهد الجماعة. فاتذن عمر بن حصن برياض قال فاتذن أبي قال فاتذن الأعمد عن إبراهيم عن الأسود قال قلنا عند عائشة وقال عنها فذكرنا المواضعة على الصلاة والتعظيم لها. قالت لما ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة الذي مات فيه تحضرت الصلاة فأذن فقال مر أبا بكر فليصلي الناس. فقيل له إن أبا بكر غير تسليم إذا رأى في مقالب لم يستطع أن يصلي للناس. فأعاد فأعادوا عليه فأعاد الثالثة فقال إن كنا صلاته يوسف مر أبا بكر فليصلي للناس. فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يبادر بين رجلين كأني أنظر لرجلين تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قبل الأعمش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فقال جوازي نعم. وروى أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعده وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. فاتتنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجهه استأذن أزواجه أن يمرر في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرواح وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لعباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن ابي طالب. قال البخاري رحمه الله باب حد المريض ان يشهد الجمع. هذه الترجمة المراد بها الحظ على شهود الجماعة. وقوله باب حد المريض الحد من الحدة يعني قول مثله قول عمر في أبي بكر كنت أرى منه بعض الحد يعني الحدة أحيانا. وإلا الأصل في أبي بكر أنه كان رفيقا حليما. طيب قولها مرضه الذي مات فيه يعني المرض الذي اشتد به واستقر بسببه في بيت عائشة. والنساء النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا كل منهن أن يمارض رسول الله في بيتها حتى يكون يعني آخر عهدها به. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول من بيت إلى بيت فاستأذن أزواجه صلى الله عليه وسلم في أن يمارض عند عائشة وكانت أحب نسائه إليه فوافق نساؤه على ذلك. طبعا الغيرة فيه لكن قالوا ما دام الرسول يحب أن لا ينتقل منها ويشق عليه ذلك خلاص اتنازلنا فعفونا وكان في بيت عائشة. وهذا المرض هو الذي مات منه صلى الله عليه وسلم. وقول الراوي قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس هذا يدل على فضيلة أبي بكر وأنه لا يعدله أحد في أصحاب رسول الله علما وعملا. بل لا أحد يعدله في الأمة أبدا مهما بلغ في العلم والمنزل. وكان الصحابة يعرفون له ذلك حتى قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لنا لديننا، يعني قدمه علينا في الصلاة وقدمه علينا في الحج، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ففهموا أنه أولى الناس بالخلاف ما دام الرسول في الصلاة جدا. حتى قال له بعض نسائه إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب حزين يكثر البكاء عند قراءة القرآن، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فيراجعنه فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا يدل على أنه لا يريد أن يقدم عليه أحدا، وهذه المنزلة كان الصحابة يعترفون بها، حتى إن أقرب الناس إلى منزلته عمر بن الخطاب. لما صارت حفصة تسامي عائشة قال يا بنيتي لا يغرنك أن كانت جارتك أحب إلى رسول الله منك، فإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك، خليك في مواعينك ما كمان تبالغي، لا عندك درجة وعائشة عندها درجة، ودرجتها من درجة إيش أبيها، وانت درجتك مع درجة ايش ابوك. شوفوا الانصاف، وقليل من الناس من يتحرى الانصاف. هذا الرسول عليه السلام، يعني هذا ابو بكر رضي الله عنه في منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اعادوا عليه قال إن كنا صواحب يوسف، انتبهوا لهذه العبارة وما اشتملت عليه، إن كنا صواحب يوسف، لأن صواحب يوسف أظهرنا ما ليس في قلوبهن، ولا لا؟ يعني تظهرنا بشيء لم يكن في قلوبهن، صح؟ فكأن عائشة قالت لا لا تقدموا أبا بكر قدموا غيره، فكأن إنما تقول شيئا بلسانها وهي لا تريد هذا، يعني لو قدموه يكون أحسن إذا قدموه، لكن قالت لا ما تقدم. زي إنسان يقول لك لا لا لا لا، هو عارف عشان الناس الشد، صح ولا لا؟ مثلا داري يقدم ولده يقول له لا يا جماعة في ناس أحسن منه كده، لا لا لا، في الأخير بيخليها، في المرة الثانية الناس لو أصروا تقع عليه بردا سلام. عشان كده النبي قال إن كنا صواحب يوسف. قال الحافظ والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة. وهكذا الرسول يا إخوان دائما في توجيهه فيه أدب وفيه إيش وفيه حياء، ما قال إنك من صواحب يوسف، قال إن كنا، فشمل حفصة وغيرها ممن لا مدخل له في أبي بكر. أبو بكر أبو منه؟ أبو عائشة. فإذا قال إن كنا صواحب يوسف معناه إيش؟ تظهرنا خلاف ما في الباطن. وليس هذا بإظهار ما خلاف ما في الباطن الذي يسمى النفاق، لا ليس هذا من النفاق في شيء، لكن يكون النسوان دائرات حاجة وبقولا حاجة تانية، واضح؟ طيب، فخرج أبو بكر فصلى بالناس، ابن تيمية رحمه الله قال وهذا إجماع منهم أنه ليس له عدل منهم, وهذا إجماع منهم أنه ليس لهم عدل منهم, يعني ليس له ما يعادله وما يساويه في المرتبة, إذ لو كان كذلك لأشاروا به إليه, كان قالوا لعمر أو عثمان أو غيره. عائشة قالت قدموا آخر, شخص آخر, الشخص الآخر الذي تعنيه هو علي رضي الله عنه. وطبعا علي كان له منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وابن عمه وصاحب إدلال, وتربى في بيت النبوة, ودائما المرأة من عادتها الزوج المتربي في البيت ويكون له منزلة عند زوجها دائما بتضايق منه ولا لا, مو الضيق ذاك الضيق الثاني, يعني يقاسمها ايش الحظوة, يقاسمها قال العلماء الحظوة, يعني راجل بيقدرها لكن لم يكون في واحد ثاني في الميزان برضه يتضايق من الشغلة دي وكذا, فقال فليصلي ذاك, ما قالت عنك, قال انت عارفين قصده من قال عنك, يعني هي شايف علي ده عنده برضه وضع كده. طيب نتحرك إلى الحديث الذي بعد. باب الرخصة للمطر والجنة أن يصلي في وحده, حدثنا عبد الله بن مسلم. طيب موضع الترجمة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى الصلاة وهو مريض, حتى إن رجلاه لتخط خطا في الأرض, معناها كان بيجرها جر. واستدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس, استدلوا به على مسألة وصولية طال فيها النزاع, وهي هل الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به أو لا يكون آمرا به, وهي مسألة معروفة في وصول الفقه, و فيها نزاع. والمشهور الذي عليه طائفة من المحققين أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به, كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم. اقرأ. باب الرخصة للنظر والعدة أن يصلي في وحده, حدثنا عبد الله بن مصطفى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أبى بالصلاة في ليلة ذات البر وريح ثم قال. طيب ما أخذنا فوائد الحديث صحيح؟ نعم. استدل الطبري بهذا الحديث على جواز يعني أن يقطع المقتدي كونه مأموما ويتحول إيش إمام, يعني ويقتدي هو بغير من غير أن يقطع الصلاة, يعني استفاد من هذا الحديث أن يقطع الإمام الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة, وفيه دليل على جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة, وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام, بناء على أن أبا بكر كان قد دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقرأ. باب الرخصة في المطر والعدة أن يصلي في عقله, حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر اذن الصلاه في ليله ذات فرد وليل ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يامر المؤذن اذا كان في ليله ذات فرد ومطر يقول الا صلوا في الرحال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عقول بن ربيع الانصاري ان عتبان بن مالك كان يقول قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تقول ثم تصير وانا رجل قدير بصري فصرت يا رسول الله في بيتي فكان اتخذه مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلي فاشار الى مكان من البيت فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاحاديث سبق الكلام عليها وعلى ما فيها من الفوائد الفقهيه والتوجيهات النبويه في كتاب الاذان. نعم. باب هل يصلي الامام من الحضر وهل يخطب يوم الجمعه في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عمار بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صالح الزياني قال سمعت عبد الله بن حارث قال خطب ابن عباس في يوم ذات في يوم ذي نصف فامر المؤذن لما بلغ حي عن الصلاه قال قل الصلاه في الرحال فنظر بعضهم الى بعض فكانهم انكروا فقال كانكم انكرتم هذا ان هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم انها عزمه واني اريد ان اخرجكم وعن حمال وعن حمال عن عاصم عن عبد الله بن عبد علي بن عباس نحو ابو هريره انه قال كرهت ان اؤثركم فتجيبون تدرسون الطين الى ركبكم حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمه قال سالت ابا سعيد الخزي فقال يا سحابه فمضت حتى زال السقف وكان من جيد النهر فاقيمت الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبلي حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك يقول قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاه معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزلي فبسط له قصيرا ورفع فوق القصير فصلى عليه ركعتين فقال الرجل من ال جارود لانس بن مالك اتانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رايته صلاها الا يومئذ. قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. نعم. هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب الجمعة يوم الجمعة في المطر؟ كأن البخاري أراد يعني هل يصلي الإمام بمن حضر ممن جاء إلى المسجد وتكلف مع وجود العلة الموجب للترخص، يعني جاءت مطر وحضر بعض الناس وتكلفوا المجيء إلى المسجد مع أنه قامت بهم الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة، جاءت مطر ممكن الناس يصلوا في بيوتهم، لكن لو جاء جماعة إما قبل المطر فأدركوا المطر في المسجد أو تكلفوا المجيء أثناء المطر وتركوا الأخذ بالرخصة وأخذوا بالعزيمة، فهل يصلي بهم الإمام جماعة أو لا يصلي؟ هذا الحديث يدل على أنه يصلي بهم ولا حرج، يصلي بهم ولا حرج، ما يقول لهم يا جماعة تجابكم شو نحن ما قلنا لكم الصلاة مع المطر جماعة مات وانتوا جيتوا إليه، يصلي بهم وينصرف خلاص. لأنه قال باب هل يصلي الإمام بمن حضر، يعني إذا جاء وتكلف الحضور مع وجود الرخصة من المطر أو البرد. وهذا فيه دليل على أن المطر من الأسباب التي يعني يترخص بها المسلم في التخلف عن صلاة الجماعة، وكذلك يترخص بها في الجمع بين الصلاتين، لا سيما إذا كانت ليلا فيجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر. ومنع بعض العلماء الجمع يعني بين الظهر والعصر لأجل المطر، قالوا الجمع للمطر يكون بين المغرب والعشاء لأنها مظنة المشقة بالظلمة والطين وسوء الطريق، أما بالنهار فكل شيء منكشف وظاهر فلا يحصل مشقة، لكن ممكن يجمعوا لبرد أو لأتربة أو ما أشبه ذلك. لأنه مرة قال واحد جمع بالناس، قالوا له يا أخي اجمع، الدنيا أهوية والناس بيروح، وكيد جول المسجد تبقى مشيتهم وجيتهم واحد، اجمع علينا ونمشي بيوتنا. فأصر على أن يصلي الظهر، لأن بعض الأئمة ما تفقهوا في الدين، لأنه يكون وارثا من أبوه ولا من جده إمام، فقال لهم لا تعالوا، الهبوبة بتمنع الناس، تعالوا. فصلوا الظهر وفي العصر بعضهم أدرك المسجد وبعضهم هلك بالعطش، ومشوا وما عرفوا المسجد ومشوا تاهوا ولا من عطشوا مات. فده كله من التشديد الذي لا وجه له. طيب، قال حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رطب، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، يعني إذا كان يوم مطر المؤذن يؤذن أذان عادي، لما نيجي لحي على الصلاة يقول إيش؟ ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ولا يجمع بينهما، لأنه لو جمع يبقى تناقض، حي على الصلاة حي على الفلاح ألا صلوا في رحالكم، يا كذا يا كذا ما يمكن يجمع بينه، فيقول ألا صلوا في رحالكم. وبعض الناس قد يفهم أنه يأذن المؤذن يقول ألا صلوا في رحالكم من أول، ولا يشهد ولا لا، يؤذن أذان تام إلا أنه إذا بلغ حي على الصلاة يقول الصلاة في الرحال. قال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال ابن عباس أنكرتم هذا؟ قال إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة يعني عزيمة، وإني كرهت أن أحرجكم بإتيانكم من المسجد لأجل صلاة الجماعة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاء السحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه أن الإمام يجمع، أو أن الإمام يصلي لمن حضره، وأن ذلك لا بأس به، ولا يقول لهم انصرفوا إلى بيوتكم فصلوا فيها. وفيه أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل، كان مسجد متواضع، لكن خرج الأبطال وخرج الفرسان وخرج العلماء والزهاد الذين نشروا هذا الدين في الآفاق، فيه خيار يعني فيه سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. والآن المساجد فيها من التزويقات وفيها من البهرجة وفيها من الألوان والأشكال وليس فيها علم، يبخروها ويبخروها ويبخروها، لكن هي من العلم فارغة، وأوراق من هنا وأوراق من هنا، ممنوع التحدث، ممنوع الكلام، ممنوع المحاضرة، ممنوع كذا. والمسجد بنوا ليش؟ إذا كان ما فيه علم لأي شيء بني؟ للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، وذكر الله عز وجل هو تعليم المسلمين أمر دينه. عشان كده تجد هذه المساجد خاوية على عروشها من العلم، ويحصل فيها من التخليط والبدع، ويحصل فيها من الخطأ في الصلاة شيء الكثير. مرة جماعة ازدحموا في المسجد في جنازة، واحد يقول لهم يا جماعة ضايقتونا، الزول يسجد كيف يركع كيف؟ قالوا يا أخي صلاة الجنازة ما فيها ركوع لا في السجود. قال أنا نسيت والله. ممكن يكون نساء، ممكن يكون معها ناس مساكين. اقرأ. بعد إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة وكانت العمرة يدخل في عشائه، فقال عبد الله ليس في المغرب إقباله على عادته حتى يقبل على صلاته وقلبه خير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شاهد قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فادخلوا في عشاءه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن انس بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم العشاء فافطروا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعطلوا عن عشائكم. حدثنا عقيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فكر بعشائه ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكانت عمرة يقطع الطعام وتقام صلاته فلا يأتيها حتى يفرغ حتى يفرغ وإنه ليسمع صلاة منها. فقال زهير بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم على الطعام فلا يعلم حتى يستطيع ان يخرج منه وان تصيب الصلاه. ورد ابراهيم بن منذر عن وهب بن عثمان ورجل بديلي. نعم. قال البخاري رحمه الله باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاه. البخاري رحمه الله حذف جواب الشرط، والسر في حذفه لجواب الشرط قوة الخلاف في المسألة. هل إذا أقيمت الصلاة، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، حضر الطعام وأقيمت الصلاة في نفس الوقت، هل يبدأ بالصلاة أو يبدأ بالطعام؟ في ذلك خلاف مشهور، ولأجل هذا الخلاف حذف المؤلف جواب الشرط. ولا ما منتبهين لجواب الشرط؟ وين جواب الشرط؟ يعني لم يقل باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام، لأن من العلماء من يرى أنه يبدأ بإيش؟ بالصلاة. يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة، فلم يجزم. لكن عادة البخاري من كمال علمه وورعه أنه إذا كان الخلاف قويا فإنه يسوق الترجمة مساغا يتناسب والقضية وما فيها من خلاف ورأي، ولا يصادر الرأي الآخر، لأنه البخاري ما يجزم، وبعض طلاب العلم تجدهم يجزمون ويصادرون القول الآخر. يقول لك لباس البنطال حرام، ومن صلى فيه فصلاته باطلة. يا أخي البخاري دمع جلالة قدره ومنزلته، ما بصادر القول اللي هو في نظره ضعيف، ما بصادره، بل يومي بما يشعر، ها، بما يشعر القارئ أن المسألة فيها خلاف قوي، ولو كان هو يختار الرأي الآخر. أنت ما عندك حجر، ليس عليك حجر في أن تختار من أقوال العلماء ما تراه إيش صوابا، لا حجر عليك، لكن يكون عندك أدب مع المخالف. تقول لو سئلت عن زكاة الذهب الذي يلبس الحلي، فتقول قال بعض العلماء فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وقال آخرون لا زكاة فيه. الآن المستمع يكون مرتاح ولا لا؟ مرتاح، وهزاته مجرد ما يتحرك منك بيكون مهدئ، حكايته تبقى هادئة لأنه أنت اديته شنو؟ رأيه. والصواب الذي تشهد له الأدلة فيما يظهر لي هو القول بوجوب الزكاة فيه، خلاص. داير تتكلم في القضية، تقول هل يجب تجب الزكاة في زكاة الحلي أم لا؟ تعمل ترجمة، ولو كتبت في العلم تعمل كده. الناس بيقروا كلامك بعد سنين يقول يا سلام، شوف كيف. باب، هل تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة أم لا؟ مجرد ما عملت ترجمة زي دي هم الآن يفتشوا رأيك من خلال إيراد الأحاديث، فإذا أوردت أحاديث الدالة على وجوب الزكاة معناه أنك ترى إيش؟ وجوب الزكاة. وإذا أوردت أدلة المخالفين معناها أنت ترى، وإذا أوردت أدلة الطرفين فإنهم من خلال صنيعك وإيرادك للأدلة يفحصون ما الذي تراه. البخاري شراح كتابه كانوا يتبارون في معرفة مراده وما الذي اختاره من الأقوال، يفتشوها بالفتيش والمنقاش، فأحيانا يدركونها وأحيانا لا يدركونها. دخل الناس يفتش، مش أي حاجة في خشم المدفع بو، خلى الناس يفتش عليك شوي. يقول لك وشيخنا قال كذا، والذي يظهر من كلامه، والذي يستشف من كلامه ويستنبط من شوية. أنت خلي له نفسك فسحة شوية، خلي حكايتك شوية تكون طعمة شوية، مش أي كلام بس في الخشم يعني ما دارين يفتشوا ذات. طيب البخاري الآن شوف الناس العلماء يحللوا، يقول لك حذف جواب الشرط لقوة الخلاف، لكن هل علم رأيه في المسألة؟ علم رأيه من خلال الأثرين اللذين ساقهما، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يعني كون البخاري يجيب هذا الأثر، يأتي بهذا الأثر، وكان ابن عمر يبدأ بإيش؟ بالعشاء، ويترك الصلاة ولو أقيمت. إيراد البخاري لهذا الأثر يفهم منه أنه يرى البداء بإيش؟ بالطعام قبل إيه؟ الصلاة. ثم قال وقال أبو الدرداء، ساق أثرا آخر، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. الآن تبين لنا من إيراد البخاري لهذين الأثرين أنه يختار أي القولين؟ البداء بالطعام على الصلاة. يا سلام على البخاري، يعني هو يشعرك بأن المسألة فيها خلاف حتى تدخل فيها رويدا رويدا رويدا. ثم إن أردت أن تستأنس برأيه وهو إمام مجتهد، أردت أن تستأنس برأيه فإنه يقول لك أنا أختار هذا القول لأجل كذا وكذا، وهو ما صرح لكن العلماء فهموا أنه يختار هذا القول. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بإيش؟ بالعشاء. طيب لو الأكل أنت سامع صوت الصحان وصوت الصواني وكذا، فهل تحبس الصلاة لأجله؟ يعني ما هو المراد من حضور الطعام؟ الرسول قال إذا حضر الطعام، هل المقصود حضر بمعنى أنه بدأ في إعداده، يعني خلاص خدت الصينية وذلك خدت الصحانة وخدت الرغيف كده، هل هذا المراد بحيث تقول والله حضر الطعام يا جماعة؟ أها الصواني قاعد تتحرك وصوت الصواني والصحانة، هذا ليس حضورا. شيخنا الشيخ سيد قال هذا ليس حضور، لأن الطعام في المنزل أصلا هو حاضر طبيعي. المراد حضور موضع إيش؟ موضع الصلاة، يعني الموضع الذي يريدونه أن يصلوا فيه، أو إذا كانوا يصلون في المسجد إذا حضرهم قبل إيش؟ قبل أن يذهبوا إلى المسجد وقيمة الصلاة وبجاي خدت لك. فهنا طاعة لرسول الله تجلس وتأكل وتصلي في البيت، لأن الذي أمرك بالصلاة في المسجد هو الذي أمرك أن تتركها الآن وتصلي. والإنسان ما يبقى اتجاه واحد يا أخوان، بعض الناس إذا أخذ حديث بيمشي به وطوال، تقول له حديث منسوخ يقول لك الرسول يتكلم، ما ممكن، يعني إذا سمعنا كلام الرسول طوال يا أخ منسوخ في حديث آخر. واحد من الصحابة النبي ناداه فلم يجيبه، فلما فرغ من الصلاة قال يا رسول الله ما منعني أن أجيبك إلا أني كنت في الصلاة. رسول الصلاة حمدنا يجيك لكن أنا سامعك تناديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أمرك بالصلاة؟ هل قال لك صلي منه؟ قال أنت يا رسول. قال الذي أمرك دعاك. العلماء منهم ابن تيمية قال إذا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وجبت إجابته ولو في الصلاة. الله أكبر وقريت الفاتحة، النبي قال لك تعال وما عرفك قاعد تصل، يا فلان يا فلان تخلي الصلاة تنشأ. وهذه ليس لأحد إلا لرسول الله. فالصحابي أصلا داير يطيع الرسول لكن شاف أن الصلاة دي الرسول ذاته قال فيها إن في الصلاة لشغلة والمشغول لا يشغل، لكن النبي خص له العموم ده، قال له ده كله صح، الصلاة فيها شغل، نادتك أمك، نادتك زوجتك، ناداك المدير المسؤول ما تجي، لكن إذا ناديتك أنا تجيني طبعا وتجب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في الصلاة. طيب ما هي الحكمة من البداء بالطعام قبل الصلاة وقد أقيمت؟ الحكمة الإقبال على الصلاة بقلب غير مشغول، لأنه إذا كان بقى جعان يقول لك لك الليلة جايبين شنو؟ يكون أكيد جايبين فاصولي، أنا ما قاعد أحب الفاصولي وكذا وكذا، يكون مشغول وتتطلع نفسه إلى الطعام، فعشان يقطع عليه يقطع الشغل ويقبل على ربه بقلب مطمئن، يأكل ويقضي نهمته منه. ورجلا، ويحكى أن رجلا كان يأكل مع ابن عمر فصار يواكله يأكل مع بعض، فلما انتصف الطعام خلاص النص أكلوه النص فضل، فقال الرجل لابن عمر: هيا يا أبا عبد الرحمن نصلي. قال: صلاتنا بعد الفراغ، خلينا الصلاة اللحية ناكل أولا ونشبع كويس ونقوم. وابن عمر من أورع الناس، كان من الصحاب صحابة المعروفين بالورع، والكلام ده قالوا عشان الأمة تقتدي به، ومع أنه كان أقل الناس طعاما كان إذا ذهب إلى قضاء حاجته ربما ذهب في كل سبت مرتين، يعني في الأسبوع كله بيقول مرتين، لكن داري يوري الأمة أنه الأكل ده ما لسه لو عندك طمع عشان ما تكون مشغول وقلبك معلق بالطعام، تأخذ راحتك تام والتحلية والبتاع وكل شيء وبعدك، لكن الشيء ممكن تأخذ لأنه ليس بمعنى الطعام. يلا. باب إذا دخل الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صادق عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عبد الرحمن أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة، فقال: فطلع ستون فصلى ولم يتوضا. نعم. الإمام البخاري تراجمه مليئة بالفقه والعلم، ودائما إذا كانت هنالك ترجمة وهذه الترجمة ربما أوهمت ما لم يرده البخاري فإنه يتبعها بترجمة أخرى ترفع ذلك الوهم. انتبهوا لهذه الطريقة التي يسلكها البخاري رحمه الله في كتابه. لما قال في الترجمة الأولى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، يعني فليبدأ بالطعام، ربما أوهم ذلك لا سيما مع هذه الآثار كأثر ابن عمر وأبو الدرداء والأحاديث الواردة في ذلك، أن يقول قائل: من قام إلى الصلاة وترك الطعام فقد ترك واجبا ويكون آثما. فأراد البخاري أن لا يتوهم الناس هذا المعنى، فقال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذراعا، والرسول كان يحب الذراع، كان يحب إيش؟ الذراع من الشاة، لأنه أسرع نضجا ينضج سريع، ثانيا وأحلى ذوقا، يعني مذاقه حلو، ولأنه أبعد عن مواضع الأذى، أبعد عن مواضع الأذى. ولذلك سألت اليهودية التي سمته، قالت: أي الطعام أحب إليه؟ قالوا: اللحم. قالت: أي اللحم أحب إليه؟ مرة شريرة، قالوا لها: الذراع. فجعلت فيه سما كثيرا. فأول ما أخذ من ذلك نهسة أو نهشة أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظها عليه الصلاة والسلام وأمر بها فأتي بها، قال: اقبضوها جيبوها. قال: ما الذي حملك على ذلك؟ قالت: إن كنت نبي الله حقا أنجاك الله من ذلك، ربنا بنجيك بالطريق اللي بيعرفه، يتكلم الزراع بيجيك ملك يوحي ليك، آمين. وإن كنت كاذبا أراح الله منك الناس. شوف إنسان دبر قتلك وأمكنك الله منه، في الغالب أنك لا تعفو عنه ولا لا؟ النبي عفى عنه، قال في الكوع، قال عمر وكان لا يساورني شك في أنه يقتله أصلا، ما متوقع النبي عفى عنه. قلت دي أسئلة بين يدي إيش القتل، عشان لو كانت واحدة مرسلة زول ولا أداها مال ولا يعرف من وراءه، أما كون يسأل عشان يخليها، وهي كانت عاقلة جابت لك كلام رأيته مرتب كذا وكذا وكذا، وإن كان كذا وكذا وكذا. لا، والرسول لم يكن ينتقم لنفسه عليه الصلاة. أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب. نعم. وهنالك من قال بالتفصيل إذا أقيمت الصلاة قبل أن يبدأ في الأكل فإنه لا يترك، وإن أقيمت وهو لم يأكل بعد هو حضر لكن ما بدأ ما يبدأ، يصلي ويجي. لكن ظاهر الأحاديث تدل على أنه إذا حضر الطعام فليبدأ بالطعام. لكن يبقى إشكال إخوان لا بد من حله، وهو أن الصلاة الجماعة واجبة، فإذا قلنا إن البداء بالطعام للندب وصلاة الجماعة واجبة يكون قدم الندب على الواجب. معانا أنت يا جماعة في هذا الإشكال؟ ابن حجر رحمه الله قال لي البخاري جاب الترجمة دي عشان يوري أن البداء بالطعام قبل الصلاة ليس على الوجوب بل هو على الندب. الإشكال الذي يبقى أن صلاة الجماعة واجبة، والواجب لا يترك إلا لواجب ولا يترك لمستحب، كيف الخلاص من هذا الإشكال؟ وهي إشكال كبير، يعني نخليكم تبحثوا فيه. هيا ها صلاة ما سامع، قم على حيلك الله يبارك. هذه المنكرات يعني كأنه يقول ليس الكلام في الطعام وتركه، لكن المحافظة على الخشوع واجب وتحصيله. طيب يبقى عليك إشكال آخر، إذا كان الخشوع واجب وتحصيله لا يكون إلا بالبداء بالطعام، فكان مقتضى القاعدة أن يكون الطعام والبداء به واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ويقابلك إشكال قدام كمان، منهم من قال الخشوع ليس بواجب. خير تحلوها يا جماعة، ما بتجي من المخانقة دي. لا مو في المفضول والفاضل، نحن الآن في الوجوب وعدم الوجوب. المهم نترك الفرصة لطلاب العلم يبحثوا ويأتوا، والمسألة واسعة يعني. تبحث في الكتب، تبحث في النت، تبحث، المهم تجيب جواب مسدد، واللي بيجيب لنا الجواب يرتبه كويس ويقف قدام الناس ويقولوا لهم، عشان تكون نوع من التعليم والشجاعة الأدبية، ويتمرس على أن يحاضر الناس ويعلمهم كويس إن شاء الله. نقول لك سنه يجب على قدر دعوة من ذلك المجلس الوزراء، وبعض الوزراء يستمعون إلى مسلمين، ولكن قال أحدهم لماذا أنتم لا تذهبوا معنا في الجهاد في سبيل الله؟ إذا ما أسمع كلامك وماذا أفعل؟ أنتم ذيل من ذا ما المراد بأنتم؟ مقدم الدعوة. طيب لماذا لا يقول له لماذا لا تذهب أنت؟ من أدراه أنهم قاتلوا معه؟ هذا أمر مشاهد. يعني كثير من الإخوان في مناطق جنوب كردفان وفي مناطق الجنوب قاتلوا، بل أخبرونا بالمعارك التي دارت بينهم وبين النصارى ويرونها رأي العين. قاتل، وليس الإنسان إذا قاتل أن يقول أنا مقاتل، هذا من الجهل. يمشي يقول نحن كذا والحزب الفلاني ورحنا وجاهدنا، هذا من فعل أهل الدنيا. الجهاد عمل طاعة، ومن أعظم الأعمال التي تقرب بها المسلم إلى الله. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله قال لماذا لا ينصح العلماء الحكام وكذا، فقال العلماء عليهم واجب كبير ولا يخلون من تقصير، لكن الذي يظهر أنهم يقومون بتوجيه الولاة ونصحهم، لكن ليس من شرط الناصح، شوف كلام العلماء هنا، ليس من شرط الناصح أن يقول أنا فعلت وأنا فعلت وفي اليوم الفلاني ذهبت إلى الوزير وكذا وكذا وكذا. إذن العمل الصالح الإنسان يدخره اليوم الآخر ولا يتظاهر به ولا يرفع صوته في الآفاق أنه فعل كذا وكذا، لأن هذا يقدح في النية. فجزاك الله خير يعني. والحمد لله الإخوة السلفيون جاهدوا لله الحمد في كثير من أصقاع العالم، قاتلوا الشيعة في اليمن ونصرهم الله نصرا مؤزرا عليهم وقطعوا دابرهم، حتى إن الحكومة اعترفت بما قدموا من خير وأمنوا الثغور معهم. وفي أفغانستان الشيخ جميل الرحمن رحمه الله أقام جهادا وبنى ولاية كاملة مشهورة بولاية كونر، وأقام فيها الدين والتوحيد، كسر القباب ومنع الخمور وزراعة التبق وزراعة الحشيش، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى مجاهدا، قتل من قبل الأعداء ممن نصبتهم هذه الأحزاب لأجل قتل أبرياء. السلفيون في شتى الميادين ولله الحمد في الدعوة إلى الله في الجهاد في سبيل الله هم ولله الحمد لهم قدم صدق، لكن لا ينكرون فضل غيرهم وأنهم قاموا بشيء، لكن لا يقولون إنهم فعلوا وفعلوا ويظهرون ذلك على رؤوس الخلائق حتى يرى مكانهم، لأن هذا يقدح فيه الإخلاص. نعم. يقول إذا صاح الإنسان في نافلة ثم أقيم الصلاة فهي طاعة وجهة، وهي الطاعة إذا قام الناس إلى الصلاة أم حتى يسمع الإقامة حين يسمع الإقامة؟ نعم. إذا صاح الإنسان في نافلة ثم أقيم الصلاة فهي طاعة وجهة أول الآية إقامة لا مجرد ما يسمع الإقامة يقطع. يقطعها بلا سلام بلا سلام. إفطار رمضان. نعم. في رمضان من بابه. كيف؟ طيب الإفطار أصلا قبل الصلاة إيش الإشكال؟ يأكلوا كثير لا يسرفوا، إذا قضى من نهمته، الحديث ما قال كده؟ قضى نهمته يعني شبع. إذا شبع لا يتشبع، إذا شبع يكفي. نعم. اصبر اصبر خلينا نمشي معاك. يقول المؤلف بن حسن: نحن شباب ازهر الشيخ عن صلاح القادم، ولدينا مركز صيفي لتدريس الطلاب في الاجازه الصيفيه، ونحن بصدد اطاله التخريج في هذه القطعه، نرجو من الشيخ عبد الوفاء تبيع الحاضرين للمساعده معنا في قناه البرنامج، واعتبر عليكم في كواتب موجوده. لا عيد عيد الكلام. نعم. تقول من شباب ازهر الشيخ عن صلاح القادم، يقول نحن لدينا مركز صيفي لتدريس الطلاب في الاجازه الصيفيه، ونحن بصدد اقامه التخريج في هذه القطعه، نرجو من الشيخ اللي هو حسن والده تبيع حضرتك المساهمه في اقامه هذا البرنامج. اخواني ساهموا وهذا عمل خير، والشيخ جزاه الله خير له جهوده، نسأل الله عز وجل يؤجره عليها، الناس تقيف معه. قال احسن الله لكم: قلت في الفتح السابق في معبد الله عن سؤال يتعلق بالمال، وانه محرم لذاته ومحرم لسببه، هل المحرم لذاته يدخل في حلوى الكاري ومحرم الطريق، ام يدخل في النبع الثاني؟ لو لسماحتكم احسن الله لكم التفصيل اكثر في هذين النوعين. هذا محرم لذاته. نعم. يسأل أحد الشباب قد يقول في عمله في شركة تجارة في القسم المدني. إيش؟ يسأل أحد الشباب قد يقول في عمله السجاير لا يعمل فيها، إذا كان شركة تصنع الدخان لا يعمل فيها، حتى لو كان العمل غفير أو بواب ما يعمل فيه. يقول بعض الأخوان المسلمين يضعف الحديث أحاديث السابقات وهي صحيحة، ويقول حديث معاذ كيف تدور عليهم أحسن الله. الأفضل يا إخوان الإنسان لا يعبر بالعموم، يقول بعض الناس يقول كذا وكذا، لأن هذا ليس هو قول جميع الإخوان المسلمين، هذا خطأ، فنحن أمرنا بأن نعدل في الحكم، إذا قلنا نعدل وإذا فعلنا نعدل. فيقول طريقة السؤال الصحيح: ما رأيكم في من يقول كذا وكذا؟ لأنه ليس قولا للإخوان المسلمين جميعا، منهم من يخالف هذا. ثم نجيب على السؤال. إيش السؤال؟ حديث المعازف صحيح، ولم يضعفه إلا ابن حزم رحمه الله، وبين العلماء غلط ابن حزم في تضعيفه لحديث المعازف، ورد عليه العراقي في ألفيته في تضعيفه لحديث المعازف. نعم. فمحجوج بأقوال العلماء الكثيرة في هذا الشأن، وأن حديث المعازف ثابت صحيح ولا يضره الكلام في رواية البخاري له من طريق شيخه هشام بن عمار، وابن حزم ادعى أن الحديث فيه انقطاع لكن لا يسلم له أحد، ورد عليه ابن القيم في كتاب إغاثة اللفان كلاما مطولا وردا مسددا أوصي طلاب العلم بقراءته. وتبع ابن حزم كثير من الناس ممن له يعني هوى وله رغبة في أن يبيح المعازف، يتكلم الفنانين وعملوا معهم لقاءات وقالوا هذا رواه هشام بن عمار وعنعنه، ما له مال كلام زين. مرة عملوا لقاء مع الفنانين الرأي والرأي الآخر وبيقوا تكلموا فيما لا علم لهم به. فالحديث صحيح لا مطعن فيه. نعم. يقول امرأة تكذب على زوجها مثلا إذا كانت المصاريف 100 جنيه تقول 150، مع علم أنها تستخدم هذه الزيادة لمصدرات البيت أنها مصرية، ومع علم أن إذا طول منه لا يجوز إلى عفو عنه. ايش 150 في اليوم؟ زيادة. يعني يمكن مثلا هو أحسن يقول مثلا، لأن ما ها يقول مثلا إذا كان المصاريف هاي هاي على كل حال المرأة تطلب من زوجها قدر نفقتها، وإذا كانت تريد زيادة فإنها تبين له وجه الزيادة، فإن الغالب عليها أنه لا يمنعها، لكن إذا ما أداها قدر كفايتها ما أعطاها قدر الكفاية لها أن تأخذ منه بالمعروف من غير علمه. نعم. يقول بعض الناس يستدلون بحديث الإمام أحمد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية تبليغ رسالة الإمام. إيش هذا؟ ما له علاقة. كان أبو بكر يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، والعلماء أخذوا من هذا جواز التبليغ عند الحاج، وأما إذا كان لم يكن إذا لم يكن حاجة إذا لم يكن هنالك حاجة فلا حرج. تنبيه كذا هو النبي فعلان. طيب قول آخر سؤال. قول السؤال. لا قول السؤال وش. فشل لغة الشعب يشبهون على بعض الناس بحديث الرجل الذي كنت تسمي عائشة وقدر عمر وعليها بقولها لعليه وكيف أرد عليه؟ عائشة رضي الله عنها لم يكن بينها وبين علي شيئا رضي الله عنها وعن أبيها، فهي تعرف فضله ولذلك أشارت به. أصلا لو بينه وبينه شيء أو تكرهه ما تشير به إلا أن يصلي وفي القوم عمر وعثمان، هذا يدل على حبها لهما من جهة أخرى. إن كان الشراح تكلم كلاما ليس مستقيما، لكن شيخ ابن عثيمين يقول هذه تدل على أنها لها مزيد. لكن يتربوا في بيت واحد وكذا فتنشا اشياء زي ما كما ينشا بين الاخوات وايش والزوجه، زوجه الرجل واخوات تنشا بينهن غيره، لا اخونا ودي تقول راجلي وكذا. نعم. تقول من غير الكتاب والسنه الفعليه صرف الموضع الامام مالك انس رحمه الله عبد الشيخ ومع عبد الله بن عبد الله، وذلك الزمان استلم عبد الله بن عبد الله لما كان الخطاب سخريه في عبد الزيت رغم جواز الزكاه الذي يوقع كذا وبدا. نعم. ها؟ فتيت الدرس بعد الظهر توسل. بالنسبه للتنبيه الأفضل لكم بالنسبة لمعرفة الدروس، الدرس قائم أو غير قائم، الاتصال بأخونا إبراهيم. واحد تقول تلفونك الآن والأخ مزمل فقير يعني. بالنسبة لدرس بكرة الاحتمالان قائمان في قيامه وعدم قيام، ويتبين هذا الساعة 2 لورا الناس يعرفوا الدرس قائم ولا غير قائم، واضح؟ لكن هذه استثنائية يوم بكرة، إما أن يستمر يكون قائم، وإما أن يكون محجوب في هذا اليوم خاص، يكون يوم السبت البعاد يكون عادي، لكن بكرة احتمال 60% يكون قائم، 40% يكون ما قائم، وربما تنخفض هذه وترتفع. إن تأخذ الخبر من أخونا المزمل اللي هو تلفونه 09-123-0-915. واضح؟ 09-123-0-915. أخونا المزمل الكبير 09-123-0-923-0-915. أسهل شوي، الأول أسهل 09-915. يعني ليس الساعة 2 تتصل بهم إن شاء الله بيديكم النتيجة. المهم الزول يحزم كتابه ويبقى جاهز. وصيتي لكم يا إخوان قبل أن تغادروا المكان، اجلسوا. نحن إن شاء الله في هذه المسيرة العلمية المقصود منها التعليم والإرشاد والتوجيه ونصح المسلمين والقيام بما أوجب الله في هذه الدنيا، وليس الغرض منها زيد أو عمر أو الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية. نحن لا ندعو إلى جهاد ولا نحقد على أحد، وليس بيننا وبين أحد خصومة، إي والله. في ناس بسبب الحزبيات وبسبب كذا تغلي، يغلونك المرجل، ونحن وانتو وديق وتا وديق، مالك عود على نفسك، هون على نفسك، ولا تغلو في احد. ديك النصيحة، لا تغلو، لا تغلو في احد، حتى ولو كان تراه فاضلا خيرا دين، ما تغلو فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ما تغلو وتتعصب كذا، وتجي أوراق كثيرة كذا، ولماذا ولماذا، ما لك ما لك، شوف شغلك. أنا أفضل مجالس عندي مجالس تعليم، بفتح الكتاب أقول قال البخاري كذا، قال مسلم كذا، قال الشافعي، ما عندي ولا دقيقة أضيعها في قيل وقال وتعصبات وتحزبات وأهواء ومناظرات ومناقشات، ليس لي وقت ولا 5 دقائق أتبرع فيها، أتبرع بها للجاج والخصومات. وقد كره السلف الخصومات، وأنها تقسي القلب، وأنها سبب لتفريق الكلمة وفساد القلوب والتحزب والتعصب. وسئل الشيخ ابن عثيمين في لقاء أجره معه، اللقاء المفتوح، هل تنصح بالمناظرات والخصومات؟ قال: لا أنصح. قال: ألم يجري ذلك في عهد السلف؟ قال: جرى، وكان المقصود فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل. واليوم غالب المناظرات المقصود منها المجادلة وإظهار المماحكة وإظهار المغالبة، ونحن وأنتم، ونحن كثر وأنتم قلة، وذيك يقولون نحن كتار وأنتم غلان. فالمقصود منها هو إيش؟ المغالبة والمفاجرة والمخاصمة، وليس المقصود فيها نصرة الحق إلا من رحم الله وقليل ما. ولذلك قال: لا أنصح. ولذلك قال الحسن البصري، يقول لما سئل عن مناظرة، كان مناظر القدرية دهرا طويلا، ثم قال: أنكرت قلبي، وجد في قلبه وحش، لأن فيها خصومة ومجادلة وكثرة، يفسد قلبك أنت. قبيل دار تنصر الحق، حس إيش تنصر ها تنتصر لنفسك، لا سيما إذا قال لك أنت كذا، يقول أنا كذا أنت كذا، فتنتصر ليش؟ لحظ نفسك، ويفسد دينك ونيتك لأجل المغالبة وعدم مقصود الحق. قال شعبة: وتناظر رجلان من سلف الأمة، وكان الحكم بينهما أصابه رهق فنام. المناظرة شغالة هنا، فلما قام من إقفاءته قال: أفرغتما؟ فقال: نعم. قال: أين الحق حتى أتبعه؟ ما قال أنا معاك وأنت زولي وذاك ما معانا، قال له: أين الحق حتى أتبع معك ومع أخي؟ قال: الحق مع أخي، خصمني وأظهر الله الحق على يديه. قال: أتبعه أو أتبعك؟ قال: أتبعه. قال: فإن اتبعتك؟ قال: لقد ضللت. جيب لي وضع زي ده عشان أنا أمشي معاك. والمحدث والمفكر أمشي لمنه؟ زول يقول لي أنا مفكر تاني أتفكر معه كيف؟ أنا ما مفكر. وده يقول لي الأصولي البارع، أنا ما أسمي نفسي أصولي بارع عشان أتفهم معه، هذول العقد الحالي، أنت أصولي بارع، شوف لك أصولي بارع. وهذا المحدث الشهير والعلم الكبير، ماله مالك أنا. الشيخ الألباني إمام محدث باتفاق الموافق والمخالف، شهد بذلك خصومه قبل أن يشهد بذلك موافقوه، وما حصل كتب لنفسه محدث. سنوريك العلم، أفتك أي كتاب للشيخ الألباني بقلم محمد ناصر الدين الألباني. جاني واحد عامي قال لي اديتني هدية كتاب للشيخ الألباني أحكام الجنائز، قال لي يا أخي الشيخ الألباني ده مو راجل عالم؟ قال لي هاي، قال لي مو محدث كبير هاي، قال لي اكتب بقلم محمد ناصر الدين الألباني ليه؟ هو نجار ولا زبال؟ يكتب بقلم الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني. قلت له: السلف كرهوا ايش؟ أن يلقب الرجل نفسه. والشيخ ابن عثيمين مرة كان جالس في مسجد الأمير متعب في محاضرة، فقال المقدم وهو من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، قال: أقدم لكم فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. فالشيخ غضب حتى ظهر الغضب على وجهه، فقال: قدمني الأخ الدكتور سعيد الغامدي وقال: نقدم لكم فضيلة الشيخ الفقيه العلامة. وأنا لست علامة إلا إذا كان المقدم لا يدري ايش معنى علامة. والشيخ سبحانه يتنفش وضاق عليه حاله وقارب أن يلغي المحاضرة، قال: يا جماعة لا تسرفوا في المدح، فإن الرسول كان يكره الإسراف في المدح. لما قيل: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: بئس خطيب القوم أنت. أنا، وفي رواية قال: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من أهل مكة، لست كذا سيد، والرسول سيد ولا داعي. ده كله تعليم للأمة عشان الزول ما يلقب نفسه. لكن العلماء لما ترجموا للشيخ الألباني قالوا: المحدث الفقيه الحافظ. معليش، بيعرفوا القدر ايه قدرك؟ بيعرفوا أقوانك، بيعرفوا العلماء الذين في درجة، يعني هم يقولوا عنك كده، لكن انت ما تقول. ولذلك إذا ظهر من الإنسان أنه معجب برأيه فإنه كره السلف مناقشته ومناظرته، فهمت؟ فما تقحموا نفسكم بارك الله فيكم في هذه الخصومات. الإنسان يتعلم ويتعصب لهذا الدين ويتعصب للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، أما كل إنسان أنا ذاتي ما تتعصب لي. ولا تتعصب لذاك ولا لذاك، شوف الدين علم رقبتك، تعلم ما رأيك في هذا وما رأيك في هذا، كل رأيك رأيك رأيك شنو، ما يسألك رأيك شنو في صلاة الجماعة واجبة ولا سنة، ما يقول لك رأيك شنو في صلاة في الطهارة شرط في الصلاة ولا واجب، إزالة النجاسة واجب ولا غير واجب، ما يسألك، كل رأيك في منو وفي منو وعلان وفلان. وأنا هذا الباب طويل ولا أريد أن أرجع فيه، أنه هذا باب فيه خصومات وفيه إسراف وفيه إفساد للمسلمين وإبعاد لهم عن دائرة العلم والخير والتفقه في الدين. وجزاكم الله خير. الدار علم يجي جنة، دار عوق يمشي.